عايز تعور كده تتعور وتمشي على فردك بتدور اشد قدرك واشق صدرك المخرج في الليلة تصور في جد خلق عجيب زماني يابا والزاير مش حبيب في دنيا ويروح يدور على قناص واللي عامل جبروت والدبرت يحمد ربه ان انا خلصت يا بحر ده طربة زعبيب وتملي شمال بعيد وغريب ويوم فرحنا مفيش بوازين هنروح نجيب ناس وصحاب بتوع عص وتركيب الدنيا بتدور حكايات والصحبة ليك كلها تكعيب والبعض بيصنع وسفيد ما بيغلطوش ويقولوا اسفين صحاب تعلي وصحاب تجلي وطابور عندك صفين هنا ارتكاز ارضي الملعانة تايهني طلع في اللي معانا قاعدين بنصرخ في البشرية والناس بعيدة ومش سامعانا عايشين حياتنا في قفشة خانات خمرة وحشيش وتامل وبنات ما بيفوش خالص يا زميل يا زميل حشيش عندي جمال ما بيش شيك خروج الخالد ابو السعود قلت باصلك ابعد احسن عشان هكون وياك كبر.